ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق. ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا، وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها.